تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر. وبعض الحوادث إذ تستجد، فجبريل يأتي بصدق الخبر. وأسباب هذا النزول أتت، رواها الثقات لنا بالآثر. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج ليتدبروا الموسم الثالث، نصول ونجول في أسباب النزول. نسعد أن يكون ضيفنا الدائم لهذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياك الله، بارك الله فيك يا دكتور، حياك الله. بارك الله فيك. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الحكمة من نزول القرآن الكريم منجما، وذكرنا قول الله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يا سلام يا أخي، الآية دي هي العمدة دكتور، يعني منا استخرجت الحكم من أسباب النزول. يعني سبحان الله، كل ما ذكر من الحكم إن شاء الله ربنا يسير لنا، لو رجحتها للآية دي الآية بتقبلها الآية دي. سبحان الله. هم سألوا قالوا لولا نزل عليه القرآن، زي ما مر معنا يعني اعتراض، يعني اعتراض أصلا ما في محله من المشركين، لكن سبحان الله أي اعتراض ربنا برد عليه. يرد عليه. يا دكتور، لو مرت بيك برا شوية كده، لسان الذي يحدونه اللي هي عجمي، قالوا القرآن ده في رجل عجمي بيعلم النبي عليه الصلاة والسلام. معقول انتوا ما قادرين تجوزوا عجمي يعلموا؟ كلام فارغ جدا. لكن رب سبحانه وتعالى رد عليهم طبعا دفاعا عن القرآن الكريم، دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعشان ربنا يعلمك انت ما تستهتر بالشبهات حتى لو كانت انت شايفها تافهة ولا واهية. برضو من رد عليها. ترد عليها، ما في ناس ما مساكين يعني دايرين رد على أي شبهة يعني. صحيح. مهما كانت يعني. فده دي شبهة عجيبة يعني. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله قال كذلك لنثبت به فؤادك. فنقول يا دكتور، الحكمة الأولى من نزول القرآن منجما تثبيت فؤادي رسول الله عليه الصلاة والسلام. بنص هذه الآية. كذلك لنثبت به فؤادك. تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا رب سبحانه وتعالى ثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أثبت الناس قلبا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني الله قال لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه. أيوة، بعد نشوف التثبيت، رب ثبته. يعني حتى من المعاني الجميلة في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. المثل وين هنا؟ المثل يقول لك ارجع ورا هناك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. لكن في ناس قالوا المثل أن الله ضرب مثلا لثبات قلب النبي عليه الصلاة والسلام بالجبال. يا سلام. ما الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. يا سلام. طيب أن القرآن نزل وين؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام نمرة واحد. طيب نقول تاني نمرة اثنين تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول قولا فيأتي القرآن يصدقه. يأمر أمرا يأتي القرآن يصدقه. ينهى عن شيء يأتي القرآن يصدقه. يقترح شيء يأتي القرآن يصدقه. فتصديق النبي عليه الصلاة والسلام ده برضو من الحكمة ذكرها، وما مرق كثير من تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، لأنه التصديق يثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم ويثبت المؤمن كذلك، مش كده؟ ثلاثة قالوا برضه قريبة من دي يا دكتور، قالوا تسديد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول شيء الله يوجهه. عفى الله عنك لما أذنت له. يا ربنا يوجه النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، وكذا نسيت. فربنا يوجه تسديد النبي عليه الصلاة والسلام. ديل ثلاثة كده. أربعة تثبيت المؤمنين. الله قال ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، عشان يثبت المؤمنين. لا. خمسة. قبل النقطة الخامسة صاحب الفضيلة، يعني من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، عليه الصلاة والسلام. ربما يقول قائل من المشاهدين، إذا كان هو مؤيد من الله سبحانه وتعالى قبل القول، فكيف يأتي التأييد بعده إذن؟ التأييد قبل وفي وبعد. أيوة نعم، قبل وفي وبعد. بعدين ما هو بيجي توجيه، ما هو ده ذاته من تمام كمال التشريع. وبعدين سبحان الله عندها وقع يا يا يا يا دكتور، يعني أنا أديك مثال. يا رسول الله قال لي يغفر للشهيد كل ذنب؟ قال نعم. تاني مشى تاني قال لي ماذا قلت؟ قال لي قلت يغفر للشهيد كل ذنب؟ قال نعم إلا الدين، جاءني بها جبريل الآن. يا سلام، حس عليك الله يا دكتور. أسأل الحديث ده، يعني لو قال لك يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وقعه ما زي دي. صحيح، ما زي جاءني بها جبريل الآن. صحيح، بعدين الدين ما زني بيا، لكن عشان يرهب الناس من الدين. صحيح، الدين ما زني، دينت منك ده ذنب ما زنيت. لكن عشان يرهب الناس من الدين، عشان ما تتماطل في الدين كده. فسبحان الله، يعني كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو توجيه، حتى التوجيه من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الحكمة اللي فيه، وشوف التلطف به. شوف التلطف، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. يا سلام، تذكرة. يا سلام. نعم، شوف هناك، عفى الله عنك لما زنت له، يعني بعد ما يقول لي عفى الله عنك وتاني أي ما أي مشكلة، خلاص مقبولة، ما عفى الله عنك يعني خلاص، يعني سبحان الله. فربنا يعني شوف هناك، لا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، التنسيت ما أخطأ. يا سلام. نعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم يتلطف بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الشيء فيه شيء من التعنيف، أيوة بيوجه الكلام لغير النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما قال لي لو تقولت علينا أخذنا منه بجويته ولا قطعنا الوتين. نعم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. أيوة نعم. نعم. لكن يأتي التغليظ في مسألة الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتك. قالوا برضو فيها شيء من التلطف، أدخل معه النبيين الذين من قبله. يعني سبحان الله يا أخي، مقام عظيم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى. فقلنا تاني تثبيت، نعود للسبب الخامس، يمكن أيوة تثبيت المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى الله قال نزل به، نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. سبب سادس، قالوا تعظيم القرآن عند الملائكة. لعلك يا شيخ التثبيت ذكرتها في البداية، تثبيت ما تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ايوه، وتثبيت المؤمنين، لا وتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، تسديد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ممتاز. بعد ذاك يأتي تثبيت المؤمنين، تثبيت المؤمنين تسهيل الفهم، تيسيره. نعم، وكذلك الحفظ. تعظيم القرآن عند الملائكة، يعني الملائكة ترى الكتب السابقة تنزل جملة. نعم، لكن القرآن يتنزل 23 سنة. يا سلام. قالوا تتوق وتشتاق أنفس المؤمنين لنزول القرآن. يا سلام. يعني المؤمنون نفوسهم دائرة تعرف. أيوة دائرة تعرف هذا الشيء. يا سلام. ذكروا برضو من الأسباب يا دكتور مسايرة الوقائع، المواكبة للوقائع والأحداث. نعم، وهذا يدل إنه القرآن الآيات تنزل يعني طازجة. أيوة نعم، سبحان في وقتها الله. في وقتها نعم، تسير الوقائع والأحداث دي سبحان الله، كل أسباب لو لاحظت متداخلة، وهي مسايرة ذات تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وتسديد للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك الرد على أسئلة السائلين، الإجابة للأسئلة، يسألونك، يسألك الناس، يستفتونك، يستنبئونك. يا سلام. القرآن يجي يرد على أسئلتهم. يا سلام. وإذا سألك عبادي عني فتأتي إجابة للأسئلة. طيب ده اللي بيسألوا دارين تعلموا، في ناس بيسألوا دارين استخفوا واستهزوا. نعم، عشان كده بقول لك الرد على شبهات، في ناس بيجيبوا شبهات. صحيح، بيجيبوا شبهات. القرآن ينزل زي ما ضربت لك مثل، لما قالوا يعلم الرجل العجمي، الله قال لسان الذي يلحدون إليه عجمي، وهذا لسان عربي مبين. ده أيضا من الأسباب. أيضا ذكروا من الأسباب المهمة، قالوا التحدي والإعجاز. طيب التحدي والإعجاز كيف؟ ما هو إذا نزل جملة برضو تحدي وإعجاز. لا، تحدي وإعجاز 23 سنة، ما في اعتراض، ما في تعارض بيناته. سبحان الله. أي لو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قالوا ما في تطور، ما في تطور. يعني القرآن ده نزل مازال متطور. ايوه نعم يعني قمه يعني. نعم. عسل الشاعر بيتطور مش كده؟ صحيح. والزول الكاتب تلقاه بيتطور و... اي زول بيمشي. لا القران ما فيه كده. اول ما نزل اخر ما نزل تلقى نفس الدرجه يعني سبحان الله. يا سلام. ولو جبت فتحوا لك مصحف قال لك رتب لين وما عندك اي خلفيه ما بتقدر تقول دي نزل قبال دي ولا نزل بعد. ما بتقدر. ايوه نعم. فالصور ايضا ذكروا من الحكم قالوا التدرج في التشريع. التدرج في التشريع يعني شوف التدرج زي تحريم الخمر. نعم. التدرج لو كانت جات مره واحده ما كان القبول. ايوه نعم. ايوه التدرج في التشريع التدرج في تحريم الربا على قول من بعض الاقوال يعني. فتدرج التشريع ما بيجي التدرج في التشريع الا بذلك. برضو بيذكروا من التحدي والاعجاز يا دكتور التحدي والاعجاز رب سبحانه وتعالى تدرج في التحدي والاعجاز بهم. يعني التحدي والاعجاز نزل ربنا قال قل ان اجتمعت الانس والجن على ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. طيب جيبوا القران كله ما جاب كله. طيب هم يقولون افترى قل فاتوا بعشر صور من مثله مفتريات. جيبوا 10 صور. نعم. 10 صور ما جابوها. طيب جيبوا صوره واحده. يس. ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثلي. نعم. اي كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولم تفعلوا. لا اله. تحدي قائم. حتى سبحان الله ذكروا في الكلام ده يعني اشياء جميله. قالوا في سوره البقره تقدمت الفاتحه. قال صوره جيبوا صوره زيه. يا سلام. لما جاءت الصورة 11 صورة هود قال 10 صور جيبوا 10 صور الفاتحة زي سبحان الله. لما جاء نص المصحف قال لأن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا مثل هذا القرآن صورة الإسراء. فده كله بيجي في التحدي. يلا التحدي والإعجاز ما بيجي إلا ينزل منجم يعني ما ممكن في نفس النزول يقول لهم جيبوا القرآن جيبوا 10 لا هو نزل جيبوا القرآن ما جابوا. طيب جيبوا 10 ما جابوا جيبوا صورة ما جاءوا إلا أن تفعلوا ولن تفعلوا أصلا. يا سلام. لن تفعلوا. فسبحان الله التحدي والإعجاز أنه يأتوا بمثل هذا القرآن ويأتوا بصورة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. جيبوا حديث زيه وجيبوا ما يقدروا يجيبوا زيه. بعدين سبحان الله غير أنه القرآن مع أنه القرآن من الكلام الذي يتكلمون به بلسانهم هاي بلسانهم ذاته بلسان عربي مبين يعني القرآن الحروف اللي بيتكلموا بها يا هل نزل بها القرآن. طيب جيبوا زيه ما يقدروا يجيبوا. بعدين سبحان الله التحدي يعني هو شوف بيقول لك التحدي كيف يكون التحدي. التحدي هل بآية؟ طيب ما ممكن آية يكون قالوها يعني ممكن يكون قالوها ناس مؤمنين زي عسى ربه ينطلق كنا كلام عمر. ممكن يكون قالوها كفار منافقين لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا الأعز منها الأذل. عشان كده قالوا التحدي بالصورة يعني مهما كانت الصورة صغيرة قصيرة. وفي حاجة اسمها الصرفة بذكرها العلماء يعني سبحان الله شوف الداري يحاكي القرآن وداري ماري فيه. أيوة ربنا سبحانه وتعالى يجعله ضحوكة. أيوة زي مسيلمة. مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب حاول يأتي. أيوة مسيلمة ده بالمناسبة قالوا كان فصيح وده الغراب ذاته الشيطان خدعه. كان فصيح وبليغ وخطيب وشاعر وكله عليه. بالله لما جاي جاري القرآن بيقدر يشوف يضحكوا فوقه. لا إله إلا الله. يضحكوا فوقه يشوف. الواحد ما يقدر بذكاء. أيوة سبحان الله. ما هو شوف أصله ال بيعاند القرآن ما بيمشي لقدام. لا إله إلا الله. يعني شوف الوليد ده بمكانته الكبيرة عند الناس كيف. في النهاية الله قال شنو؟ قال ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا السبب انه كان لاياتنا عنيدا. لا اله الا بيعاند الايات ما بيمشي لقدام. لا اله ايوه بيعاند الايات ما بيمشي والبيمشي مع الايات الله بيوفقه ايوه الله قال لي موسى وهارون باياتنا انتم واتبعكم الغالبون باياتنا بتغلبوا تنتصروا فالبيمشي مع الايات الله بيوفقه والبيخالف الايات ويعاند الايات الله بكسره وداري يتحدى الله تعالى الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله. طيب شيخ لعلنا يعني في خواتيم الحلقة من الأسباب التي يعني ذكرت أنها تعظيم للملائكة كيف يكون ذلك؟ ما هو الملائكة لما نشوف كتاب الله نزل في 23 سنة مع أن الصحف نزلت لحظة. نعم. التوراة لحظة الإنجيل لحظة يلا القرآن ده نزل 23 سنة ده أمره عظيم. يا سلام. 23 سنة يا سلام. 23 سنة سبحان الله. أنت عارف يعني من الكلام الجميل بذكر هنا يعني هو في تيسير فهمه كده عشان القرآن ذاته ما يكون مجرد نظرية يا شيخ. يا سلام. ما ممكن ينزل جملة كده على النبي عليه الصلاة والسلام يمسك الصحابة يعلمهم لمدة 23 سنة. ممكن. هاي لا عشان ينزل تعظيم الملائكة تعظيم الصحابة يا أخي صورة الأنعام نزلوا معها 70,000 ملك يا شيخ. لا إله إلا الله. 70,000 ملك نزلوا يشيعوا سورة الأنعام. هذا تعظيم للقرآن. يا سلام. هذا تعظيم للقرآن. هو القرآن أمين الوحي جبريل عليه السلام. ينزل به جبريل عليه السلام. لكن شوف لما تنزل الملائكة تعظيم للقرآن. إحنا حقيقة يعني ماذا يرينا الكلام ينتهي عن القرآن، لكن المخرج يشير إلينا أن الحلقة قد انتهت. إلى هذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر بعد شكر الله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. شكرا لكم صاحب بارك الفضيلة. بارك الله فيك، جزاك الله. الشكر خير. كذلك لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين في أمان الله. تأمل بآي الكتاب الكريم، بهذا التأمل ربي أمر، ليتدبروا كل حرف به، ففيه العظات وفيه العبر. تدبر بآياته في خشوع، ففيها البيان وصدق الخبر. فآي الكتاب وأحكامه دعت للتفكر ثم النظر. تفكر بلفظ أتى محكما، تجد في الثنايا صنوف الدرر. وفيها بيان بلفظ بديع وتيسير آي لمن يدكر. وإن التدبر يحيي القلوب، كمثل الفلات أتاها المطر. فهذا الكتاب ضياء ونور، يضيء الطريق ويهدي البشر. ليتدبروا